الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم الورقات، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. هذا فصل آخر من فصل، أي كلام فاصل عن لما بعد عما قبله، أو كلام مفصول، ففعل بمعنى فاعل أو مفعول. والشرط في القياس، هذا شروط من شروط صحة القياس. القياس له شروط ودليل شرعي صحيح، ولكنه يحتاج إلى شروط، إذا فقد بعضها كان فاسدا وحينئذ لا يستدل به. والشرط في القياس كون الفرع، ذكر ما تيسر له يعني من الشروط، ما ذكر يعني. وهناك شروط تتعلق بأركان القياس، مثلا شروط في الأصل، شروط في الفرع، شروط في الحكم مثلا الذي يجمع فيه، مثلا شروط في الجامع التي هي العلة. فقال لك هنا بدأ ببعض الشروط ما تيسر. قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني يشترط أن يكون الفرع، وما هو طبعا مذكر بأركان القياس، الأصل والمقيس عليه، والفرع هو المقيس، والحكم هو حكم الأصل الذي يراد إلحاق الفرع به فيه، والجامع هو يعني السبب أو الوصف المناسب الذي ينبني عليه الإش الحكم، بحيث يشترك فيه الأصل والإش والفرع، فيؤدي إلى كون حكم الفرع حكم الإش الأصل. طيب، قال هنا اشترط في الفرع أن يكون مناسبا لأصله في القياس، ثم فسر هذا كلام مجمل، كيف المناسبة هذه، إيش معنى المناسبة، ثم صورها لقال بأن، قالك بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. هذا التفسير لعله من الناظم، لأن الأصل قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فقط هكذا. قال الشيخنا الشارح والأظهر أن المراد بالمناسبة المناسبة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، وهذا نفس الكلام الذي ذكره هنا الناظم. فمثلا أن يكون الوصف الذي جمعت به وصفا مناسبا لأن يترتب عليه الإش الحكم، أما إذا جمعت بوصف لا علاقة له فهذا يعني لا يجعل القياس فاسدا. مثال ذلك قال أن تقيس الأرز على البر وعلى الشعير وكذا بجامع مثلا الطعم أو الكيل والطعم أو القياس والادخار، هذه علل مناسبة. ومثل قياس الحاقن والحاقب ونحوهما على الغضبان في منع القضاء، لأن العلة هي تشويش الإش الفكر حيث لا يستوفي النظر في القضية، فهذا كذلك. وكذلك قياس الموصى له على الوارث في الحرمان من الوصية، كما يحرم الوارث من الإرث إذا قتل الموصى، كما أن الوارث بالنص يعني ورد الحديث إن كان فيه كلام أنه يحرم من الإش من الميراث، لكنه أخذ به يعني عامة أهل العلم، يعني هو الحديث كحديث فيه كلام لكن أهل العلم أخذوا إيش به، أنه فيه كأنه آثار وكذا، وعامة أهل العلم أخذوا به، بل ربما ما أدري هل فيه خلاف أصلا أو لا، يمكن تكون مسائل يعني إما الاتفاقية أو الجمهورية بصحة التعبير. فكذلك يقاس عليه الموصى له إذا قتل الموصي، يعني ما في نص في الوصية لكن نفس الإيش العلة الاستعجال، استعجال المال، من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بإيش بحرمان. فإذا لا بد أن يكون الوصف مناسبا، أما إذا كان وصف لا يناسب يعني مثلا كأن تقول أن تجمع بين شيئين مثلا، تقول سيأتي معنى هذا، أنه مثلا في أوصاف فيها إشكال، فقد تجمع بأمرين ويشكل عليها أشياء ولا غير مناسبة، أن تقول مثلا أنا سأجمع سأقيس الجواهر مثلا المال مثلا، كان يقول الحنفي مثلا الخيل هذا يعني نعم أو نوع من البهائم التي يستفاد منها وكذا، وهي تتكاثر وتتناسل مثلا حيوان يملك ويتناسل وكذا، ففيه الزكاة قياسا على الأنعام. فنقول ليس كل حيوان إيش يتناسل وكذا فيه الزكاة. مثلا قد هل الحمير مثلا فيها زكاة، هل قد يشكل عليه أن هذه العلة فيها إيش إشكال، وأصلا ليس كل مال ينمو فيه إيش الزكاة، يعني أو ليس كل مال نفيس أو كذا فيه الزكاة مثلا، أو قال مثلا هذا مال فيجب فيه الزكاة بجامع المواساة كمان هذه نم. طيب نقول في أموال بالاتفاق أنها ليس فيها إيش زكاة، وهي أموال نفيسة وغير مثل الجواهر مثلا، هذا مال نفيس وما فيه إيش ما فيه زكاة، إذا لم يتجر فيه ما فيه زكاة بالاتفاق، مع أنها مال نفيس وكذا، فإذا المواساة هذا لا يضطرد، هذه حكمة وليست إيش إلا تمام، هذا لا يقاس بها. طيب ثم قال وكون ذاك الأصل ثابتا دون مين يعني دون كذب، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهم، يقول لك يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، وفي عبارة الجويني ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وهذا في فرق، لكن لعله ثابتا بما أي بدليل يوافق الخصمين في رأيه. أما إذا كان الخصم أصلا لا يسلم حكم الأصل أو لا يسلم الدليل الذي أثبت به حكم الأصل، فحينئذ هذا فيه إشكال، لكن الصحيح أن هذا مشكل في مقام المناظر للناظر. إذا كنت تناظر شخصا فقلت له مثلا، مثل له مثلا بأن يقول الحنبلي أو غيره جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ، الحنبلي بالذات فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فيقول الحنفي لا أسلم حكم الأصل وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي، لأن الحنابلة يقولون لا يطهر بالدباغ إلا ما كان يؤكل، يعني إلا ما كان مباحا مباح الأكل، أما ما ليس مباح الأكل فلا يطهر بليش بالدباغ. طيب هذه مسألة، وأيضا جلد الميت عندهم لا يطهر بالدباغ، فيقولون جلد الميت لا يطهر بالدباغ كما أن جلد الكلب لا يطهر بليش بالدباغ، فيقول الحنفي من الذي قال لك أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ أصلا عندي، أنا أصلا جلد الكلب يطهر عندي بالدباغ، فأنا لا أسلم حكم الأصل فضلا عن أن تقيس لي عليه ليش الفرق من أصله، الشيء الذي انت اعتمدت عليه أنا لا أراه. وهذا من أقسام المنع يسمى منع حكم الأصل. لكن أما إذا كان هو ينظر لنفسه يريد أن يصل إلى الحق في رأيه فلا يلزمه أن يوافقه غيره أو يخالفه إذا كان أثبت حكم الأصل بدليل صحيح، وبعضهم يقول حتى في المناظرة إذا أثبته بدليل صحيح يمكن. هم لماذا قالوا هذا ممنوع؟ لأنه يؤدي إلى انتشار المناظرة، فإذا قال الحنبلي مثلا في الصورة السابقة بل هو لا يطهر والدليل كذا وكذا، فيقول الحنفي هذا ليس بدليل، فينتقلون من الكلام في جلد الميتة إلى جلد الإيش الكلب. طيب قد يقيس جلد الكلب على شيء ثاني فأيضا لا يسلمه، فينتشرون إلى مسألة ثالثة، فهذا يسمى انتشار المناظرة، يعني يتركون الموضوع الأصلي فيدخلون في موضوع آخر، وهذا ممنوع في الجدل والمناظرة، يقولون انتشار المناظرة هذا من الآفات لأنه ينقل الكلام من كلام إلى كلام. وهذا مثلا أعطيكم مثال آخر يعني واقعي، مثلا بعض القبوريين إذا نظرته في توحيد الإلهية لوضوحه وقمت عليه الحجج ورجبته بالشهب الأدلة ما شاء الله ينتقل إلى الأسماء والصفات، أقول لك أنت أصلا وهابي كافر بتقول الله في السماء، يا أخي جاب الله في السماء شنو دي، خلي لها مناظرة أخرى، هو لأنه هناك الشبهات أكثر، فإيش لما يعني الموضوع هنا ما وجد فيه سبيلا يريد أن ينقل الكلام إلى شيء آخر حتى يجد إيش فرصة ونفس ويشغلك عن الموضوع ليش الأصل، فأنت لا تنتقل معه، أو يقول لك أنت رأيك شنو في أم الرسول، جاء أم الرسول أتكلم عن أنه المقبور يدعى أو لا، هو يريد أن يشوش عليه وفعلا احيانا في ناس يفعلون هذا وفي ناس يمشون معهم. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابي وابك في النار، ابو الرسول في النار وكف. هذا حصل يعني عند بعضهم يعني. فايش تجد انهم ينتقلون موضوع، فانت تقول له لو سمحت احنا مناظرتنا اليوم انت اذا غلبتك قول غلبتني عادي للشغله، ما تمشي لموضوع ثاني عشان تبرد على روحك. حتى الجن قالوا في الرقيه احيانا يفعلون هذا باستطراد يعني. واحد قال لي تقرا عليهم تقرا عليهم، واحد قال له دي قصه حقيقيه، فقال له مدك ناقص ثلاثه حركات حتى يشغلك عن الموضوع ليش الاصلي، لانه يريدك ان تترك القراءه حتى يبرد عليه حر ليش الاحراق بالقران، فينتقل الى اي شيء اخر. يقول لك مثلا انا حافظ، واحد قال لي قال له انا حافظ انا مالكي واطلب العلم وابن عبد البر وكذا واشياء كله يعني اي شيء غير موضوع عشان. ولهذا القارئ الحاذق المراقي لا يترك ليش القراءه، لانه يعرف ان هذه يعني حيله. طيب هنا ايضا هذا من الشروط، من الشروط ايضا شرط كل عله ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد المسلم. من الاشياء التي تنقض يعني يعترض بها على العله، الان هذا شرط في العله، نتكلم عن شرط في الفرع ان يكون مناسبا للاصل، شرط في الاصل يكون متفقا عليه اي حكم الاصل هو قصد به. الثالث ان يكون في العله، من شروط العله ان تكون مضطرده، والطرد هو الملازمه في الثبوت، بمعنى كلما لزمت الايش كلما وجد الوصف الذي هو العله وجد الحكم، كلما وجد وجد كلما وجد وجد، فاذا وجد موضع وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم فهذا يسمى نقضا، وهو قادح في العله على ما ذكر هنا. في خلاف، مثال ذلك ان تقول ما هي عله القصاص، فيقولون القتل العمد العدوان، فتقول طيب انتم تزعمون انه هو القتل عمد عدوان وقد وجد في الوالد اذا قتل ولده قتل عمد عدوان ولم يقتل به فانتقضت العلم. والراجح ان النقد ليس بناقد مطلقا بل فيه تفصيل، ان كان لفقد شرط او وجود مانع فهذا لا ليس بنقد بل هو استثناء تخصيص للعله، فهذا الاب لم يقتل لا لان العله باطله بل لان هذا مستثنى، مستثنى بالنص. اما اذا كان ايضا اذا فقد شرطه كما نقول ما هي عله الرجم، الزنا، طيب فيقول الزاني غير المحصن يزني ولا يرجم، نقول لا لانه فقد شرطا وهو الايش الاحصان، الاحصان شرط في الرجم، زنا بشرط الايش الاحصان، نقول هذا لفقد شرط لا يعتبر نقضا. فاذا تلخص لنا ان العله اذا تخلفت فلا يخلو، اذا تخلفت لفقد شرط او لوجود مانع فهذا تخصيص لا نقض، لا ليس لا يقدح فيها. مثال ذلك مثلا ان يقال ما هي عله الربا مثلا في الطعم، لو قلت الطعم او قلت الاقتيات والادخار او قلت اللي هي المزابنه عموما ايا كان علتها فهي موجوده في العرايا، لكن العرايا هذا مستثنى بالايش بالنص، فلا يدخل مع لا ينقض عله المزابنه بل العله قائمه، لكن هذا مستثنى بالنص لانه رخصه، فبالتالي ايش يستثنى ولا يؤثر على. اما اذا كان من غير سبب يدل على بطلان الايش العله، اذا كان من غير سبب هذه العله قسناها في شيء مثل المواساه اللي قلنا قبل قليل، واحد علل بالمواساه نأتي له بأشياء فيها المواساة كان يمكن أن يواسى فيها وليس فيها مواساة فلا يستطيع أن يجيب، فهنا تبطل العلة لأن هذا يدل على أن هذه العلة فيها إشكال، لو كانت علة صحيحة ينبغي أن تضطرد، معنى كلما وجدت وجد ليش الحكم معها، فالملازمة بين العلة والحكم في الثبوت يسمى إيش اضطرادا، وفقده يسمى نقضا، فقده يسمى نقضا. ولهذا قال لم تنتقد لفظا ولا معنى في كل معلولات يعني في كل مواضيعها، كلما وجدت وجد الحكم التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى. وقالوا الأصل أن الانتقاد لفظا ومعنى متلازم، لكن قيل إن هذا الصلاح منه، قيل إن طبعا هذا تابع للجويني، قيل إنه قصد باللفظ في العلة المركبة وفي المعنى في غيرها، لكن عموما النقد هو واحد. قال فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة أي مطلقة، لكن هذا الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وقال مسجلا يعني مطلقا، لكن الراجح أنه في تفصيل. الشرط الأخير ونختم به، والحكم من شروط أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجب وهو الذي لها كذاك يجب، معناها من شروط الحكم أن يلازم العلة ثبوتا وعدما، فإذا وجدت العلة أن يوجد الحكم مع علتي، فعندما توجد العلة يوجد وعندما تنتفي ينتفي. وهذا أما الوجود مع الوجود فهو نفس الاضطراد المتقدم، إنما زاد هنا الانتفاء عند ليش الانتفاء، ويسمى العكس، الطرد والعكس، الطرد هو الملازم في الثبوت والعكس هو الملازم في ليش في الانتفاء، بمعنى إذا انتفت انتفت. وهذا اختلف فيه طبعا عندنا الطرد فقط العكس فقط الطرد والعكس، فالطرد والعكس هذا هو الأصل، أنه إذا انتفت ينتفي، لكن يستثنى من هذا إذا كان هناك أكثر من علة، مثل نواقض الوضوء عندك، إذا بال أو تغوط أو أخرج ريحا أو نام نوما ثقيلا أو كل هذا ينتقد. طيب إذا وجدت هذه الأشياء وجد النقد، إذا انتفى واحد منها هل ينتفي النقد؟ لا، لأنه قد يكون بسبب شيء آخر، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأنه لا يؤثر فيه، لا يقال العلة باطلة لأنها انتفت ولم ينتفي الحكم، لا، لأن الحكم لم ينتفي لوجود سبب آخر وعلة أخرى، فهذا لا يؤثر. أما إذا كانت علة واحدة وحيدة ومع ذلك انتفت وما انتفى الحكم، فهذا قد يكون فيه إشكال، نقول لماذا هنا انتفى ولم ينتفي الحكم، فهذا قد يدل على خلل في العلة، لكن الأصل أن العكس لوحده يقولون ليس دائما يتخلف. وأيضا يستثنى إذا جاء النص به، مثل الرمل، الرمل كان لإخافة الكفار، طيب بعد أن أمن الناس وهم ما زالوا يرملون، لماذا؟ قالوا هذا لأن النص، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل. وقد يكون فيه علل أخرى مثل تذكر نعمة الله عز وجل على، وهذه أقرب إلى الحكم منها لأن هذه أشياء تعبدية. هذا معنى قولي، والحكم من شروط أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي هي العلة التي له أي للحكم حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجب، يعني هو يتبعها نفيا وإثباتا، هذا هو الأصل. لكن بعض الأشياء أسكس، وتخلف انتفاء العكس ليس كانتفاء الطرد، انتفاء الطرد أشد قدحا من انتفاء العكس. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم.